بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، انتهينا إلى قول الباري جل وعلا من سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قوله جل جلاله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إذا أردنا أن نربطه بما مضى ففيه تحذير للمؤمنين، فيه تحذير للمؤمنين لئلا يكون تعاملهم مع مواثيق الله جل وعلا كتعامل اليهود، لأن بني إسرائيل في هذه الآية الكريمة هم اليهود، بدليل ما بعدها: ومن الذين قالوا إنا نصارى. فخص الله جل وعلا النصارى بالذكر، وخص اليهود بالذكر. ووجه الموعظة في هذه الآية الكريمة التي فيها تحذير للمؤمنين لئلا يتشبهوا باليهود في تعاملهم مع العهود الربانية والمواثيق النبوية، أن الله جل وعلا ختمها بموعظة وتحذير، فقال: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. لأنه قد مضى معنا: وميثاقه الذي واثقكم به، اذكروا نعمة الله عليكم، وميثاقه الذي واثقكم به في الدرس الماضي. هذا وجه الربط بين ما مضى وما أتى. اللام موطئة للقسم المحذوف كما درستم في العربية، أي والله لقد. ومر معنا في الدروس الماضية أن اللام هذه تكون موطئة للقسم في كم من موطن محمد؟ في 3 مواطن، مع إن الشرطية، ومع قد، ومع فعل أفعلن. لأملأن جهنم، اللام موطئة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد رضي الله عن المؤمنين، اللام موطئة لقسم المحذوف. وكذلك مع إن الشرطية، فهمتم؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن، أي والله لئن، فهي جواب للقسم، فهمتم؟ واللام في، يقول الناظم وتقدم معنا هذا، واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن، القسم فيها يعتمد. إذا حفظت هذا البيت سيضبط لك ذلك. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، مر معنا الميثاق كثيرا، وهو العهد المؤكد باليمين. أي والله لقد أخذ الله ميثاق اليهود بني إسرائيل، أي بني يعقوب. ولفظ بني إسرائيل عام، يدخل معهم النصارى، إلا أن السياق خصهم وقيد العموم. السياق القرآني هو الذي قيد بني إسرائيل بماذا؟ باليهود، وإلا فالكل ينتهون إلى، الكل ينتهي نسبهم إلى يعقوب عليه السلام، كما أن العرب ينتهي نسبهم إلى إسماعيل عليه السلام، فهم أبناء العمومة كما مر معنا في الدروس الماضية. هؤلاء أبناء إسماعيل، وهؤلاء أبناء يعقوب، هؤلاء أبناء إسحاق، وإسماعيل أخو إسحاق، فهم أبناء العمومة، ولكن لا ينسبون إلى إسحاق، وإنما ينسبون إلى ابنه، ينسبون إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. ومر معنا في الدروس الماضية أن هذه الإضافة للتنبيه، لتنبيه اليهود والنصارى إلى أن إلى أن لا يضيعوا عهود الله جل وعلا ومواثيقه، وأن لا يفرطوا في شريعة رسله. يا بني إسرائيل، يا ابن الفقيه، يا ابن العالم، يا ابن الرجل الصالح، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء. فانتبهوا إلى هؤلاء كيف ذكروها بهارون، وكان رجلا صالحا في زمانها، وليس هو هارون أخا موسى، ليس هارون في الآية أخا موسى، بل هارون على أظهر أقوال المفسرين كما سيأتي معنا في محله إن شاء الله، رجل صالح يسمى هارون. يا أيتها المتشبهة في الصلاح بالرجل الصالح المدعو هارون. فهمتم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ولا شك ولا ريب أن الله جل وعلا ذكر الميثاق في هذه الآية على شكل شرط وجزاء. في هذه الآية الكريمة أشار إلى ركائز الميثاق، وإن لم يذكر جميع الجزئيات، وإلا فإن الكليات هي الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان برسله دون تفريق، والعمل بالتوراة. هذه هي الكليات، العمل بأحكام التوراة. لكن هل ذكر ذلك كله؟ لا، قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا هو الشرط. وسبق الشرط القسم، لا، لئن واجتمع، والقاعدة عندنا في العربية إذا اجتمع شرط وقسم كان الجواب للمقدم منهما كما درستم في الألفية، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، سأوضح هذا إذا وصلت إليه. فالشاهد فذكر الشرط وجزاءه، فذكر الشرط وجزاءه. أما كليات الميثاق فقد تقدم معنا بعضها في سورة البقرة، قال تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، التوحيد أولا، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم، من جزئيات الميثاق، من جزئيات الميثاق العام، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء إخوانكم، وعبر بالكاف، لا تسفكون دماءكم، إلى آخر ما مضى معنا في سورة البقرة. ومضى معنا في سورة النساء قوله جل وعلا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. مضى معنا ولا لا؟ فبما نقضهم، وهنا أيضا قال فبما نقضهم كما تلاحظوا، فربط ما مضى بما أتى مما يسهل على طالب علم التفسير الربط بين الآيات، لأن أي مادة لا يستجمع كلياتها طالب العلم، أو عفوا لا يستجمع جزئياتها في كلياتها طالب العلم إلا إذا أحاط بالدرس كله. فمثلا درس النحو، إذا درست بعض الأبواب لا تحيط بماذا؟ بجزئية النحو، أليس كذلك؟ لتدخلها في الكليات، لأن الجزئيات تجمعها الكليات كما تعلمون. كل إنسان حيوان ناطق. كم جمعت المليارات ممن فيهم مفهوم الإنسانية، أليس كذلك؟ كل إنسان حيوان ناطق، كلية، كلية موجبة كما درستم في المنطق. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا. مر معنا البعث، أصله التوجيه والإرسال، ولكنه استعمل هنا بمعنى الإقامة. أصل البعث ماذا؟ التوجيه والإرسال. ومنه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه بعث رسالة، واضح؟ ويستعمل بمعنى الإقامة كما في هذه الآية، وأقمنا فيهم. وأقمنا فيهم ماذا؟ 12 نقيبا. ومن شواهده في العربية قول عائشة في قصة حكم التيمم التي مضت معنا في آية التيمم في سورة النساء، لما ضاع عقدها وبحثوا عنه ولم يكن معهم ماء، وحبست الناس، وغضب أبو بكر وطعنها في خصرها كما في الحديث الصحيح الطويل المعروف، قالت: فأقام رسول الله وأقام الناس معه، فنزلت آية التيمم. في الصباح قالت: فبعثنا البعير فإذا العقد تحته. بعثنا، انظر للشاهد، أي أقمنا. فبعثنا، يرحمك الله، فبعثنا البعير فإذا العقد تحته. وبعثنا منهم 12 نقيبا. أصل النقب في العربية الثقب الواسع، وإحنا العرب نعبر به هذاك النقب. الثقب الواسع يسمى ماذا؟ يسمى نقبا. الطريق في الجبل يسمى ماذا؟ يسمى نقبا. وتستعمله العرب في البحث والتفتيش، ومنه التنقيب، قلوا فلان النقاب، فلان النقاب، للعالم بماذا؟ للعالم بالأشياء، نقاب يعني كثير البحث، كثير البحث والتفتيش، هذا هو أصل المادة في العربية. والمراد بالنقباء في الآية الزعماء، العرفاء، يسمون النقباء والعرفاء والزعماء. لماذا؟ لأنهم يتولون مسؤولية ماذا؟ مسؤولية مجموعة من الناس. هذا نقيب على مجموعة، وذاك نقيب على مجموعة. والله ماذا قال؟ وقطعناهم 12 أسباط نمما. كل سبط يحتاج إلى نقيب، لأن موسى سيصعب عليه أن يتكلم مع الآلاف، فيحتاج أن يكلم شخصا ليأتيه بأخبار هؤلاء. لذلك قسمهم على 12 فرقة، أو 12 قبيلة بلغة العرب، لأن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، كما مر معنا هذه الجملة، حفظتموها ليس كذلك؟ الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، وقطعناهم 12 أسباط نمما. هؤلاء الأسباط على كل سبط وعلى كل قبيلة بالمفهوم العربي جعل موسى رجلا زعيما قائدا، ولا شك أنه سيختار، ولا يكون زعيما إلا من كان ذا أهلية للزعامة، ولا يكون يعني نقيبا إلا من كان أهلا للنقب والبحث والنظر وتحمل المسؤولية، أن يكون كفيلا عليهم وأن يكون ضامنا متحملا لشؤونهم وأحوالهم. وبعثنا منهم 12 نقيبا. وفي البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ من الأنصار 12 رجلا، هؤلاء هم الذين كانوا هم الذين تولوا عقد الولاية والمعاهدة وما يتعلق بشؤون الأنصار في المدينة. كانوا كم؟ 12 رجلا، 3 من الأوس والباقي من الخزرج فيما أذكر. فهذا له أصل حتى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اهتداء واقتداء بالأوائل. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي. لا إله إلا الله. وبعثنا منهم 12 نقيبا. وهؤلاء النقباء كما سيأتي معنا إن شاء الله في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. سيأتي معنا إن شاء الله ولا بأس أن نشير إليه هنا إشارة أن موسى عليه السلام لما نجى الله بني إسرائيل وقطع بهم البحر كانوا في دولة ويحتاجون إلى دولة، أليس كذلك؟ الإنسان مدني الطبع، الإنسان مدني الطبع. وقد كانوا في مدينة في مدن عفوا وفي دولة فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى مدنية كالتي كانوا فيها. فأوحى الله إلى موسى أن يأمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي بلاد الشام وبالضبط بيت المقدس. فهذه الآية التي نحن فيها 12 نقيبا يحتمل أمرين ويحتمل أمرا واحدا، يحتمل أمرين بأن يجعل هؤلاء على الأسباط، ثم لما أراد أن يدخل البلاد المقدسة كان فيها الكنعانيون، كان فيها الجبارون، فاحتاج أن يرسل جواسيس وعيونا لياتوه بأخبار القوم من باب خذوا حذركم، من باب القيام بالأسباب. فقانون السببية أعظم من يعمل به الأنبياء والمرسلون، لا يفرطون في قانون السببية، ليسوا متواكلين كحال الجهلة من المسلمين. فاختار 12 نقيبا ليأتوه بخبر الكنعانيين، وهذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله. فهذه الآية تحتمل أن يكون هؤلاء 12 كانوا فقط زعماء على الأسباط، وقطعناهم 12 أسباطا أمما وجعل على كل سبط قائدا، ويحتمل أيضا أن يكونوا هم الذين أرسلهم أيضا من أجل النظر ومن أجل أن يأتوه بأخبار الجبارين، ويحتمل أن لا يكونوا هم، أن يكون قد اختار 12 نقيبا آخرين من أجل أن يكونوا عيونا وجواسيس له على الجبارين. لعلكم قد تصورتم الموضوع إن شاء الله تعالى. وأظهر الأقوال أن هذا السياق في عرفاء بني إسرائيل فقط، وإن كان يحتمل أن يستعملهم ها هنا وها هنا. واضح؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، هكذا جاءوا يقولون، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من النقباء كما سيأتي معنا تفصيله في محله إن شاء الله بعد درس إن شاء الله. وبعثنا منهم 12 نقيبا. انظروا لي لكلام رب العالمين ما أجمله. وقال الله إني معكم، إني معكم. المعية هنا معية مجازية ولا تحمل على الحقيقة، لا تحمل على الحقيقة. فالله مبين لخلقه غير ممتزج بكونه. الله جل جلاله الذات العلية مباينة للخلق، فالمحدث مباين للمحدث، والخالق غير ممتزج بالمخلوق. واضح؟ تعالى الله علوا كبيرا. ولذلك قلنا المعية ماذا؟ معية مجازية، وهي في القرآن ثلاثة أقسام: معية عامة فيها العلم والقدرة، ومن ذلك قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم بعلمه وقدرته وإحاطته جل الله وتعالى. الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أما النوع الثاني فهي معية بمعنى النصرة والتأييد، متعلقة بالأشخاص. إنني معكما، أي مع شخصيكما، إنني معكما. هنا تعين من معه نصرة الله وتأييده، وهما من؟ موسى وهارون. لا تحزن إن الله معنا، تعين محمد صلى الله عليه وسلم وتعين أبو بكر، أليس كذلك؟ وبقي قسم باعتبار الأوصاف، إن الله مع الذين اتقوا، باعتبار ماذا؟ باعتبار الأوصاف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا ما حضرني وأنا أنظر في القرآن الكريم، إن الله مع الذين اتقوا. إذن وهو معكم معية عامة بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى، بمعنى النصرة والتأييد باعتبار الأشخاص. إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، باعتبار الأوصاف إن الله مع الصابرين، أليس كذلك؟ إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا، وهي كثيرة في القرآن. وقال الله إني معكم بنصرتي وتأييدي وتوفيقي وتسديدي، كما قال نبي الله شعيب وما توفيقي. إذن التوفيق ممن؟ التوفيق من الله. ولذلك لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، ذكر ثلاث مرات لكن بمعنى التسديد، لم يذكر إلا في سورة هود. أما قوله يوفق الله بينهما وقوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فبمعنى الإصلاح كما مر معنا في سورة النساء. يوفق الله بينهما إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وقال الله إني معكم. الله أكبر، ما أجمل هذه الجملة، جملة خبرية، إني معكم، إني معكم، الخبر وقوله معكم. فالظرف متعلق بالخبر المحذوف، إني معكم بعلمي، إني معكم بتأييدي وتوفيقي وتسديدي، إني معكم. ثم جاء الشرط والجزاء كما ذكرنا سلفا، وجاء مصدرا بالقسم زيادة في التوكيد، والله لئن، اللام كما قلنا في سالفتها موطئة لقسم المحذوف، وإن شرطية، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، جواب الشرط لأكفرن. ولكن ليس جواب الشرط، بل جواب القسم هو جواب القسم. قد تقولون لماذا؟ لأن القسم هو السابق، والقاعدة عندنا في علم النحو كما أسلفت أن الجواب يعطى للمقدم منهما. أقلعوا هذه القاعدة، إذا اجتمع لك شرط وقسم فإن الجواب يعطى للمقدم منهما. ولذلك ابن مالك ماذا قال؟ واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب المؤخر، جواب ما أخرت فهو ملتزم. أعطيكم مثالا خارج القرآن، تقول والله إن اجتهد زيد ينجح. لماذا قلت ينجح ولم أجزم؟ لأنه جواب القسم، لأنه هو المقدم. إن اجتهد، إن أقدم الآن الشرط، إن اجتهد زيد والله ينجح، فالجواب هنا لمن؟ للمقدم. فخذوا هذه القاعدة، فجواب القسم هنا ساد مسد جواب الشرط كما يقول علماء العربية، ساد ماذا؟ ساد مسد جواب الشرط. قوله لئن أقمتم الصلاة، وعليكم السلام ورحمة الله، إقامة الصلاة المفروضة بشروطها وواجباتها وبخشوعها في أوقاتها، هذا معنى إقامة الصلاة كما مر معنا في الدروس الماضية. ولذلك القرآن لا يعبر بفعل الصلاة، إنما يعبر بإقامة الصلاة، يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، لئن أقمتم الصلاة، لا يوجد في القرآن فعلوا الصلاة، هناك شيء يسمى الإقامة، بمعنى هناك شروط وواجبات وهناك آداب في هذه الصلاة التي يريدها الله من عباده. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، الإيتاء بمعنى الإعطاء، عندنا أتى يأتي إتيانا، وآتى يؤتي إيتاء، الفرق بين أتى وآتى كما بين الثرى والثريا، أتى بمعنى جاء وآتى بمعنى أعطى. وآتيتم الزكاة المفروضة، لماذا قلنا المفروضة؟ لأن السياق يدل على ذلك، وقد أشار إلى الصدقات المندوبة في قوله وأقرضتم الله قرضا حسنا. وإذا أطلقت الزكاة في القرآن تنصرف إلى الفرد، واضح؟ ولا يخرج ذلك عن مفهومه إلا القرينة، إلا ماذا؟ إلا القرينة. إذا لم يوجد دليل أو قرينة فتبقى الزكاة على أصلها. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، الأصل أن يقول لئن آمنتم برسلي وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، والأصل الأصيل أن يقول لئن وحدتموني وآمنتم برسلي وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. فلم يذكر حقه جل وعلا لأنه معلوم، إذ لا إقامة للصلاة بدون توحيد، ولا إخراج للزكاة بدون توحيد، فلم يذكره ها هنا، وذكره في آية البقرة السالفة الذكر، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، فهو خبر بمعنى الأمر اعبدوا الله، أو خبر بمعنى النهي لا تعبدوا إلا الله، خبر بمعنى النهي كما مر معنا في البقرة. قد تقولون لماذا أخر الإيمان بالرسل؟ لأن من لوازم قبول الصلاة وقبول الزكاة الإيمان بماذا؟ بالرسل. فالذي لا يؤمن بالرسل أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض لا صلاة ولا زكاة له، إنما يتعب نفسه. أجاب عن هذا السؤال بعض العلماء فقال بأن تأخير الإيمان بالرسل لنكتة، وهي أن اليهود، لأن السياق في اليهود كما ذكرنا، أن اليهود كانوا يعلمون أنه لا نجاة إلا في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون من ترك الصلاة ومنع الزكاة، ولكن كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل، هذا لا يخافون منه. هذه عبارة الرازي في التفسير الكبير، سماه مفاتيح الغيب على سبيل المجاز، في التفسير الكبير للإمام الفخري الرازي رحمه الله. فالغيب لا يعلمه إلا الله، لكن هذا خرج مخرج المجاز. كالذي يمنع المجاز ويعنول لكتابه بالمجاز، الصواعق المرسلة رحم الله ابن القيم، يمنع المجاز ويعنون بالمجاز، أرأيتم؟ رحمه الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه هي النكتة في التأخير، هذه هي النكتة في تأخير الإيمان على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أعجبتكم هذه؟ أعجبتكم؟ العنوان مجاز والكتاب في حرب المجاز، فرحمه الله رحمة واسعة. لو انتبه للعنوان لعلم أنه هو يقول بالمجاز من حيث لا يدري. والقول بالمجاز قول جماهير علماء الإسلام، إلا ما ندر ولا يصلون إلى أصابع اليد الواحدة، منهم الإصفرايني فيما أذكر، ومنهم ابن الماجيشون من علمائنا، ومنهم من الحنابلة ابن تيمية وتبعه تلميذه على ذلك ونصره. نعم، وآمنتم برسلي دون تفريق بينهم. لماذا؟ لأن اليهود لا يؤمنون بعيسى نبيا، ولأن اليهود لا يؤمنون بمحمد نبيا ولا رسولا صلى الله وسلم عليه وعلى، لذلك قال وآمنتم برسلي إن بعث فيكم أي نبي كيفما كان وأي رسول كيفما كان فينبغي لكم أن تؤمنوا به. هذا هو المعنى، وهذا الميثاق مأخوذ على الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ مر معنا في آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، وقرئت لما آتيناكم، زد، من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. هذا الرسول شريف عظيم القدر، يوصي الله الكبار أن يؤمنوا به، فكيف بالصغار؟ لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. اليهود يعتبرون عيسى بن زنا كما مر معنا في سورة النساء، ويعتبرون مريم البتولة زانية، ويعتبرون محمدا من أكذب الكاذبين، والله أخذ عليهم العهد وآمنتم برسلي دون تفريق بينهم. ومر معنا في النساء إن الذين كفروا بالله ورسله، زين، إن الذين كفروا ماشي آمن، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم، وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أصل هذه المادة، مادة العين والزاي والراء، تعود إلى المنع والذب. عذره، منعه، وذب عنه، هذا أصلها في العربية. فعندما نقول عذره أو عذره، إما بالتخفيف أو بالتشديد كما جاء في القرآن، عذره أو عذره في العربية، قبل أن نأتي إلى المعنى التفسيري، فالمراد منعه مما يضره، ومن ذلك كيد الأعداء. قل عذرني فلان، أي منعني مما يضرني وحفظني وذب عني، ومن ذلك التعزير للجناة. لماذا يقال في الفقه تعزير الجناة؟ عندما يعزر إما بالحد، أو عفوا عندما يعزر إما بالضرب وإما بالسجن، فمن أجل أن يمنع الناس من شره وأن يحفظ الناس من مكره. فنعود إلى أصل المادة. وأما في الاصطلاح التعزير النصرة والتأييد مع التعظيم والتفخيم، هكذا اكتبوا التعزير النصرة، ولا شك أن النصرة منع. فعودنا إلى العربية، أليس كذلك؟ النصرة والتأييد مع ماذا؟ مع التفخيم والتعظيم. رأيتم؟ وعذرتموهم، أي ماذا؟ نصرتموهم وأيدتموهم مع كمال التفخيم وتمام التعظيم، صلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله. ولذلك قال تعالى وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي سورة ماذا؟ في سورة الفتح أيضا، إنا أرسلناك زيد شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم، فورد ذكر هذه المادة في مواضع من القرآن كما تلاحظون. وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، بعد أن ذكر الزكاة المفروضة عطف عليها الصدقات المندوبة. وتلاحظون شيئا معشر الطلاب، هل الله محتاج حتى يقترض من عباده؟ حاشا وكلا، فهو صاحب الغنى المطلق، وهو الرزاق ذو القوة المتين. ومع ذلك نجده يقول من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي، كما مر معنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، فيضاعفه على القراءة، فيضاعفه فيضاعفه له أضعافا كثيرة. سبحان الله، هل الله محتاج؟ الجواب لا، من قال ذلك فقد كفر. ولذلك نعى الله على اليهود الذين وصفوه بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وصفوا الله بالبخل. دعا عليهم غلت أيديهم ولعنوا، وطردوا من رحمة الله بما قالوا، ولعنوا بما قالوا، والباء السببية بسبب ما قالوا. ثم أضرب بل يداه مبسوطتان، ما أجمل القرآن، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وستأتي معنا في هذه الصورة. وهنا تأتي اللغة العربية فيقول لك علماء البلاغة القرض هنا استعارة. ولذلك من أراد أن يقرأ القرآن ويتلذذ به ويعرف معانيه ويغوص في أعماق بحاره، فعليه أن يدرس اللغة العربية. قبل النظر في كتب التفسير، قبل النظر في كتب التفسير. ومر معكم في علم البلاغة أنه ثلاثة فنون: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. وفي علم البيان درستم التشبيه بأقسامه والاستعارة، أليس كذلك؟ ماذا قال هنا؟ وأقرضتم الله قرضا، ولم يكتفي بقوله قرضا بل قال حسنا. قال بعض العلماء عن طيب نفس. القرض الحسن أي الصدقة المقبولة هي التي تكون عن طيب نفس بلا من ولا أذى، هذا هو المعنى، بلا من ولا أذى. فالقرض ها هنا إخواني الكرام استعارة لماذا؟ استعارة للإنفاق. بدل أن يعبر بالإنفاق على وجه النفل عبر بالقرض على وجه النفل. لماذا؟ ما العلاقة بينهما؟ لأن تعلمون أن الإنفاق في سبيل الله، أن الإنفاق في سبيل الله وعد الله أصحابه بالجزاء والثواب. أنت عندما تنفق في سبيل الله صدقة نفلين أنت موعود بالثواب والجزاء. فشبه هذا العمل الذي يقوم به المتصدق شبه بالقرض الذي يعطى مثله. شبه بماذا؟ بالقرض الذي يعطى مثله. ومن كلام العرب قديما الصالحات قروض، الصالحات قروض براغزنا، الصالحات قروض. فهذا وهذا معنى الاستعارة هنا. نعم. وأقرضتم الله قرضا حسنا، جواب القسم لا أكفرن. التكفير ها هنا بمعنى المحو والستر والغفر، أي لأمحون سيئاتكم ولأسترن زلاتكم ولأتجاوزن عن خطاياكم رحمة منه جل وعلا وفضلا. لأكفرن عنكم سيئاتكم. وسميت الذنوب سيئات لأنها تسوء صاحبها، كما سميت السوءة سوءتان لأنها يسوء صاحبها كشفها. لذلك الإنسان دائما يستر عورته. لماذا سميت سوءة؟ ها؟ من هذا الباب، لأنه يسوء صاحبها كشفها. لذلك بالفطرة تجد الطفل الصغير يغطي عورته وسوءته. فهم؟ وقد ذكر الله السوءة في سياق آدم مع زوجته. ماذا قال في الأعراف؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. جمع ماذا؟ جمع سوآت، سوآت هذا جمع مؤنث سالم كما تعلم. ايش قال ابن مالك في جمع المؤنث سليم؟ وما بتاء والفين قد جمعا، ايش ينصب يكسر في الجر وفي النصب معا. وما بتاء والفين قد جمعا، علاش قال وما بتاء والفين؟ ليدخل معنا حمام واسطبل، وان كان ليس اصله التانيث بخلاف فاطمه وعائشه. وفاطمه لما جمعت حذفت تاؤها حتى لا يجتمع علامتان من علامات التأنيث، لا يقال فاطمتات، لذلك حذفت تاء المفرد الدالة على التأنيث لدخول تاء جمع المؤنث السالم. فهمة بانت لك؟ لا لابد حتى في النسب. نعم. مكي قولوا مكي مدني. نعم أحسنت، هذا خارج الألفية، هذا من أنظام الشيوخ. أحسنت ما شاء الله أستاذ مصطفى. نعم. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم، انتبهوا لموعود الله تبارك وتعالى ولكرمه وفضله، الله جل وعلا لا يخلف الميعاد، ولكن اليهود نقضت العهود. أما الله جل وعلا وعدهم قال لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت قصورها وغرفها الأنهار، أنهار ماء غير آسن، وأنهار لبن لم يتغير طعمه، وأنهار خمر لذة للشاربين، وأنهار عسل مصفى. سبحان الله، الماء واللبن والخمر معهود في الذهن أنها سوائل جري، أما العسل فسبحان الحكيم الخبير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تجري تحتها الأنهار واحدة في القرآن في سورة ماذا؟ في سورة التوبة. وابن كثير قرأها من تحتها فخالف القراءة الآخر. فما ابن كثير يقرأ آية التوبة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فما تعرفون آية التوبة. ولا أدخلنكم جنات، مر معنا في الدروس الماضية أن أصل مادة جننة تعود إلى الاستتار والاختفاء. مادة جنة صلوة جننة ثلاثي تعود إلى الاستتار والاختفاء، ومنه سمي الجنين جنينا لأنه مستور، ومنه سمي الجن جنا لأنه يرانا من حيث لا نراه، ومنه سمي المجنون مجنونا. لماذا؟ يعني عقله مختفي. عنده نوع ماذا؟ استتار معنوي. ومنه ماذا أيضا؟ ومنه الجنة التي هي موضوع درسنا. لماذا سميت جنة؟ لأن داخلها يستتر بماذا؟ يستتر ويجتن بأشجارها، بمجرد أن يدخل 10 أمتار يختفي عن الأبصار، أليس كذلك يا كمال؟ بلى. ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. انظروا للتهديد، فمن كفر بعد ذلك الميثاق، اسم الإشارة يعود على الميثاق، فمن كفر بعد ذلك أخذ الله عليهم الميثاق، أليس كذلك؟ الجواب بلى. فمن كفر بعد ذلك، فاسم الإشارة يعود على ماذا؟ يعود على المواثيق المأخوذة على اليهود. قد تقولون سواء كفر قبل ذلك أو كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل، فما وجه ذكر البعدية مع أن القبلية والبعدية سواء أو سيان؟ أجاب عن هذا صاحب الكشاف بما مضمونه أن الله جل وعلا بعد أن أكرمهم بالنبوة ومن عليهم بالرسالة من خلال موسى عليه الصلاة والسلام، وأكرمهم بماذا؟ بشريعة التوراة، وأخذ عليهم العهد وبين لهم وبصرهم. زين، هذا الإنسان الذي ثبتت عليه الحجة واكتملت عنده المحجة، هل يستوي مع من كفر قبل ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ قال صاحب الكشاف للنعم الكثيرة المكفورة، هناك نعم كثيرة مكفورة من مثل هذا، ولذلك قال فمن كفر بعد ذلك منكم تعددت النعم المكفورة من قبل هذا الجنس البشري. ولذلك الوعيد ينسحب عليه انسحابا تاما، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل وسط الطريق، هذا هو المعنى اللغوي، فقد ضل سواء السبيل وسط الطريق. لذلك صاحب روح المعاني رحمه الله عبر بهذا، بدأ به وسط الطريق، نحن نربطكم بالأمهات حتى تحبوا أصحابها وتحبوا الكتب وحتى إن شاء الله تتعاملوا معها في المستقبل. والمراد فقد ضل عن الصراط المستقيم، الإنسان عندما يمشي في وسط الطريق يصل ولا لا؟ هذا هو الجانب اللغوي، ولكن الجانب المعنوي له علاقة بالجانب اللغوي أيضا. فقد ضل سواء السبيل أي ضل عن الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم موصل بخلاف بخلاف ماذا؟ الصراط الذي فيه كثرة الانحرافات والمنعرجات، واضح؟ فقد ضل سواء السبيل فنقضوا فبما نقضهم. هناك جملة محذوفة مدلول عليها بالسياق، فنقضوا ماذا فعلوا؟ كأن سائلا سأل ماذا فعلوا بعد ذلك يا رب؟ فنقضوا. وهذا في القرآن كثير، يسمى عند علماء البلاغة بالإيجاز بالحذف. مثلا تجدون في سورة ياسين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا، لا توجد أعرضوا، مدلول عليها بالسياق. ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب لرأوا أمرا عظيما، جواب الشرط محذوف مدلول عليه بالسياق، ليبقى ذلك القارئ للقرآن والسامع له منتظرا جوابا، يتخيل جوابا كيف هو. فهمتم؟ لرأيت على قراءة ولو ترى، لرأيت أمرا مهولا، ولو يرى لرأى أمرا مهولا، فجواب الشرط محذوف. فأحيانا تجد جواب الشرط محذوف، أحيانا تجد جملة محذوفة مدلولا عليها بالسياق من باب الإيجاز، وسورة يوسف مليئة بهذا. وإلا لو حدثنا الله عن يوسف وما جرى له مع إخوته وامرأة العزيز وفي مصر لاحتجنا إلى مجلد خاص بسورة يوسف، ولكنه مليء بالإيجاز بالحذف. لا إله إلا الله. فبما نقضهم، قلنا الفاء عاطفة، فنقضوا فبما نقضهم، ومنهم من يجعلها للتفريع، تفرع ما بعدها عما قبلها، قد مر معنا كثيرا فاء التفريع، ولا يقدر شيئا محذوفا. فهمتم؟ درستم فاء التفريع. الفاء لها معاني متعددة، عليكم بالمغني لابن هشام إذا درستم إن شاء الله المتون الصغرى والألفية، عليكم بالمغني لابن هشام، فهو الكتاب الذي يعني ينتهي إليه طالب العلم فيما يتعلق بالأعارب، لذلك سماه مغني اللبيب، سماه ظهرويات خفيفة على المنقوص، سماه مغنية. دابا من ألف مغني اللبيب يقول سماه مغني اللبيب، يا أخي أين الفتحة؟ أين القواعد؟ قال لك محمد على الحكاية، نعم هذا توجيه، سماه مغني اللبيب عن ماذا؟ أحسنتم ما شاء الله.